يقول: ما حكم سجود المسلم سجدة واحدة لأجل أن يدعو الله تعالى وهو في حال السجود، لأنه أقرب ما يكون عند ربه وهو ساجد، أو أن هذا غير مشروع؟ سجود المسلم سجدة واحدة، يعني سجدة واحدة لأجل التقرب، نعلم أن السجود لا يشرع إلا في أحوال: أن يكون في صلب الصلاة، هذا لا إشكال فيه محل إجماع، أن يكون خارج الصلاة فهذا في موضعين: في سجود التلاوة وسجود الشكر، وهي دلت الأدلة على مشروعية هذه الأمرين. أما النوع الثالث وهو أن يسجد في غير هذه المواضع، هذا ظاهر كلام أهل العلم، هذا لا يشرع، لأن هذا عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، ولا يجوز أن نحدث عبادة إلا بدليل، فهو عبادة في الصلاة. أما خارج الصلاة فإنه عبادة في مواضع دلت عليها الأدلة كما تقدم، وما سوى ذلك نحتاج إلى دليل في هذه المسألة. ولهذا يلي أظهر والله أعلم أنه لا يشرع هذا السجود، كما أن سائر الأعمال الأخرى التي تكون في صلب العبادة مشروعة، وخارج العبادة ليست بمشروعة، مثل مثلا وقوف بعرفة. ولهذا لما قال بعض العلم أنه يشرع التعريف أنكر عليهم في ذلك، قيل إن التعريف لا يشرع إلا بشروط وأسباب، لابد أن تتوفر شروط، كذلك السجود لا يشرع إلا بوجود شروطه وأسبابه، ولم يدل على ذلك شيء. فلهذا كما أنه لا يشرع التعريف والوقوف في منى ورمي الجمار في غير الحج إلا في الحج، ولو أراد الإنسان يفعله لقلنا إن هذا بدعة، كذلك أيضا السجود خارج الصلاة نقول إنه على هذه القاعدة أنه بدعة فيما يظهر. وسهل بعضها العلم وقالوا إنه لا بأس به، وقالوا إنه إذا سجد من أجل الدعاء، سجد من أجل الدعاء فقالوا هذا سبب، فإذا سجد وعفر وجهه بالتراب لأجل الدعاء فقالوا إن السجود من جنس الأذكار الأخرى من التسبيح والتكبير والتحميد فكذلك. وهذا كان يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أن بعض العلم أن المسألة على قولين، لكن هذا فيه نظر، وهذا القياس غير مطابق، القياس غير مطابق. كيف مثلا يقال إن السجود مثل التسبيح والركوع مثل التسبيح والتكبير ونحو ذلك؟ هذا بينه فروق كثيرة لمن تأمل في مسألة التسبيح، وأنه يشرع للإنسان التسبيح في أحواله كلها، ويشرع مطلقا ومقيدا، ويشرع في أحوال عارضة. أما السجود المفرد الذي في غير صلاة ولغير سبب من أسباب المتقدمة، فالأظهر والله أعلم أنه لا يشرع، كما لو أراد الإنسان يركع ركوعا مجردا، وإن كان هنالك فرق لما أريد على بعضهم هذا قال إن فرق بينهما، فإن السجود جاء أنه يشرع في بعض الأحوال بخلاف الركوع، لكن في هذا ربما يفتح بابا في هذه المسائل وهي أبواب العبادات. والأظهر والله أعلم أنه لا يشرع مفردا. ثم أيضا ما يدل عليه أنها أن السجود عبادة عظيمة، والنبي عليه الصلاة قال أخبر عن السجود وأن العبد أقرب ما يكون من ربه ساجد، فنص على كثرة الدعاء في السجود في الصلاة، وذكر التعظيم في الركوع، ولم يأتي عنه حرف واحد عنه عليه الصلاة والسلام في السجود خارج الصلاة سجود مفرد، مع أن هذا في الحقيقة عبادة يسيرة. ربما بعض الناس يشق عليه مثلا أن يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، فإذا كان السجود وهو كما في الحديث أقرب ما يكون عبد ربه وساجد أنه مشروع، فإنها العبادة سهلة ويسيرة. ولما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة شيء في هذا لا من قوله ولا من فعله، دل على أنه ليس من الأمر المشروع. نعم.